نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها: أخي الأكبر عمره 65 عاما، وبدون أي أسباب يزعل علينا وعلى أقاربنا، ويعيش في عزلة بدون زوجة، لا يريد المقابلة ولا المكالمة، ولم نستطع حتى السلام عليه. هل يلحقنا إثم وحالته هذه؟ وجهونا وأرشدونا، ماذا نفعل؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة الهدى، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبول. تقول إن لكم أخا أكبر، وأن عمره 65 سنة، وأنه يزعل إلى آخره، ولا يريد المقابلة. وعلى كل حال، قد يكون لظروف معينة أو لكبر سنه، أو وقد يكون عنده أيضا أمور، يعني بعض الرجال أو خاصة إذا تقدم في السن قد يعني يختلف مزاجه. والذي أراه أن إلى حد ما أن تقدروا مثل هذا، وإن كان مخطئ على كل حال، إذا كان يعني في كامل يعني قواه، وليس عنده ما يشوش على فكره، لا قضايا مالية ولا قضايا نفسية ولا قضايا أسرية، فهو مخطئ على كل حال، وما كان ينبغي. وإنما الذي ينبغي للإنسان أن يكون بارا بأهله، ولا سيما أنه هو الأكبر، ينبغي أن يكون له يعني دور في مراعاة إخوانه، وأن يكون هو كبيرهم، وأنه يأخذ بتوجيهاته ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي. لكن على كل حال، تصرفه هذا أو موقفه هذا أو نفسيته هذه لا تعني أنكم تصدون عنه أو تتركونه أو تهجرونه، لا أبدا، إنما استمروا في محاولة يعني التقرب منه، ومحاولة أيضا حتى النظر إذا كان فيه عنده مشكلات معينة، ولعلكم تستشيرون حتى أيضا، استشيروا بعض من ترون أنه يمكن أن يفيد، سواء من أقاربكم إذا كان يعرف محيطكم ويعرف ظروفكم ويعرف المتغيرات عندكم قد يفيد، أو حتى تستشيرون طبيب نفسي كذلك أيضا، فهذه كلها لا مانع منها. لكن مهما كان، يبقى حقيقة أن تجتهدوا في أن تعلموا أن البر والصلة والتواصل هو من أعظم القربات، بل من أكد المؤكدات، بل من أوجب الواجبات، وكما أن العقوق والقطيعة من أكبر الكبائر، فهذا كله يجب أن يكون حاضرا عندكم. لكن كما قلت، حينما تجتهد في البر والصلة لا تنتظر جزاء، ولا تنتظر مقابلة. يكون أخيكم لا يقابلكم، هذا لا يعني أنكم تبادلونه بمثل عمله، لا، اجتهدوا في أن تصلوا. لكن قد ترون أنكم تتصرفون بعض التصرفات يكون فيها نوع من يعني التنبيه لأخيكم، قد يكون إذا أجريتم بعض الإجراءات الحازمة يمكن يتغير، لا مانع من هذا، إذا رأيتم أن في هذا يعني مصلحة أو تتوقعون أن هذا يفيد فلا مانع. لكن المهم ألا تقطعوا، ولا يكون القطع من جانبكم، وخاصة إذا استحضرتم قوله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجرون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه مل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. بمعنى يعني المل هو الرماد الحار، كأنك تضع في أفواههم رمادا حارا، وظهير بمعنى معين. ويجهلون يعني يسيئون أو يسفهون، والجهل هنا القبيح من القول ومن التصرف. المهم تجتهدوا في أن تصلحوا من شأنكم وألا تبادلوا مقاطعة أخيكم بمقاطعته، وإنما حاولوا إذا كان فعلا عنده ظروف معينة أن تتفهموها بحيث تعالجوها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وبارك فيكم. ابنكم بشير من اليمن. سؤالي: أنا كنت مظلوما بسوء ظن من بعض الناس واحتسبت لله كثيرا، ولكن مع تكرار هذا الظلم علي فإنني شكوت إلى ربي وهو أعلم سبحانه وتعالى عما يصفون. رفعت يدي في الثلث الأخير من الليل ودعوت عليهم، فهل أكون آثما بذلك؟ إذا كان الظالم قريب لي من أب أو أم أو أخ، ماذا أفعل؟ ماذا علي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء وسدد الله خطاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال الحقيقة، ويبدو فعلا أنك إن شاء الله على خير وعلى يعني إحسان، وذكرت أنك يعني احتسبت لله كثيرا، وأرجو أن تستمر على هذا الاحتساب، ولا سيما أنك قلت أن يعني قد يكون هذا قريب يعني أما أو أبا أو أخا، هذا ولا شك هذا هؤلاء هم من أقرب الأقربين. فاجتهد على كل حال في أن تكون على ما وهبك الله عز وجل من القوة على الصبر والتحمل والاحتساب، فمن نعمة الله على عبده أن يعينه على أن يعفو عن المظلوم وأن يعفو عما ظلمه، وخاصة إذا كان من القربى، فكيف إذا كان من أقرب الأقربين كما ذكرت أنه قد يكون أبا أو أما أو أخا إلى آخره. فالإنسان حينما يهبه الله مثل هذا الخلق الحسن فإنه يأسر الناس بإحسانه، فهذا كله ينبغي أن تسلكه. والله عز وجل يقول: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالغفران غفران الله عز وجل مقرون بأن تعفو وأن تصفح عمن ظلمك. لكن على كل حال يعني أن يدعو المظلوم هذا حق له، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لمعاذ: اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، لأن المظلوم يدعو، وقد فعلا يكون يدعو من حرقة، قال: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن على كل حال أحيانا قد فعلا تدعو أنت مظلوم ثم تصيب الدعوة من دعوته ثم تندم أنت، لأنه فعلا قد يعني يجيب الله الدعاء فينتكس أبوك أو أمك أو أخوك، لكن إذا صبرت كان الثواب أعظم، الثواب أعظم، وإلا جزاء سيئة سيئة مثلها فلك ذلك، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، بمعنى أجره على الله بمعنى أن أجره عظيم على الله، وكان على الله فهو عظيم وواسع. فهذا الذي أنصحك به وجزاك الله خيرا، وكما قلت أفهم من سؤالك أنك إن شاء الله على خير من حيث حرصك على الاحتساب وحرصك على التحمل وحرصك على تقدير أقاربك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو سعد يقول: عندي أرض اشتريتها قبل عدة سنوات ولم أعدها للتجارة، الآن أعرضها للبيع لأنني لا أريدها ولكن لم تبع حتى الآن، فهل تجب فيها زكاة؟ وماذا عن السنوات الماضية إذا كانت تجب فيها الزكاة؟ هل فيها زكاة أيضا عن هذه السنوات؟ جزاك الله خيرا. لا تقول أنك اشتريتها لا بنية التجارة، وإنما كنت تريدها يعني قد يكون سكن أو لكن ليس التجارة، ومثل هذا لا زكاة فيه، حتى قالوا ولو نواها التجارة لم تصل لها، ولهذا الذي يبدو لي أنه لا زكاة فيها حتى ولو نويتها للتجارة على المفتى به، لأنك في أصلك اشتريتها كما يقال لغرض القنية، وإن زكيتها لسنة وهذا فمن باب الاحتياط ومن باب خلو الخلاف، فالأمر في هذا واسع، لكن ما يظهر لي أن فيها زكاة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: كيف يتوب الإنسان من أذيته وتعذيبه لبهيمة من البهائم أكرمكم الله؟ لا شك أن البهائم هذه ديننا يعني نهى عن تعذيبها وعن يعني إيذائها، فهذه يعني شدد ديننا في هذا، إلا أنه استثنى بعض أشياء مثل الكلب الأسود البهيم والكلب العقور، وكذلك الفواسق هذه تقتل في الحل والحرم، الحية والغراب والأبقع والفار والكلب العقور والحدية، هذه أذن الشارع بقتلها، أما بقية الحيوان فلا تؤذى إلا إذا أضر، إذا صدر منه ضرر وآذى فإنه يدفع بالأسهل، لو كان قط مثلا يؤذي فتدفعه بالأسهل، أما إذا اشتد أذاه ولم يدفع فلا معنى من قتله، وكذلك النمل مثلا إذا آذى وما أمكن نفعه فلا مانع من قتله، لكن ما دام أنه ليس مؤذيا فإنه لا يقتل. وجاء في أيضا في بعض الحيات أنه يستعاذ منه أو يحذر 3 أيام ثم إن لم يذهب فإنه يقتل، لكن الحية منصوص عليها بأنها تقتل من الخمعان وأنها من الفواسق بالحل والحرم، الحية والغراب والأبقع والفأر والكلب العقور والحدية، فهذه تقتل. أما ما عداها فلا، إلا إذا كان مؤذيا ولا يندفع عداه إلا بقتله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل عن الفنادق التي تكون حول الحرم، يقول هناك سماعات تابعة للحرم في هذه الفنادق، فهل تجزئ الصلاة في الفندق أم لا؟ نعم، ما دام أن المصلي يرى الذي في الفندق يرى المأمومين أو يرى بعضهم وإن كان في الفندق، ويسمع كذلك الصوت في السماعات كما قال. أما إذا كان لا يرى كما لو كان في غرفة داخلية في الفندق أو في الجهة الثانية ولكن في سماعات، لا، هذا لا، لابد أن يكون إما أن يرى أو أن يمتد المصلون في الفندق أو في الغرفة بحيث بعضهم يرى، لا مانع. لو في غرفة مثلا أمامها نافذة والغرفة تتسع 20 مثلا وبينما الإطلالة فقط لـ3 مثلا، فيكفي بأن هؤلاء الـ3 الذين يطلون الإخوة يقتدون بهم، فهذا كافي. ليس مطلوب من الجميع أن يكونوا يعني يروا المأمومين الذين أو يروا الإمام الذي في الحرم، لكن بمعنى يرى بعضهم تغني رؤيته عن بعض ما داموا أن الصفوف متصلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم، بعت سيارة بالتقسيط، كيف أخرج الزكاة؟ هل في نهاية السنة أجمع مبلغ الأقساط وأزكيها أم هناك طريقة أخرى لإخراج الزكاة؟ لا، المال الذي عندك تبدأ زكاته يعني حينما ملكته إذا حل عليه الحول. لو فرض أنك بعتها في شعبان وبقي المال عندك إلى شعبان القادم، الزكاة تكون في شعبان القادم. مثلا عندك نحن الآن في عام 42 وأنت بعتها في 41، بقي عندك المال في البنك ولا في البيت ولا في أي مكان وضعته في خزانة، فإذا جاء شعبان 42 تزكيه في المعتبر حوالي الحول مع بلوغ النصاب. أما لو أنك بعتها في 41 لكنك صرفت المبلغ ما بقى عندك شيء أو بقى عندك أقل من النصاب فلا زكاة فيه، إنما الزكاة في المبلغ الذي ملكته وبقي عندك وحال عليه الحول وهو قد بلغ نصابا فإنك تزكيه. كذلك الأقساط لا، يعني كل قسط جديد له حول جديد بخلاف الربح. الربح لا، الربح حوله حول أصله، بينما المال الجديد له حول جديد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله، امرأة طلبت من زوجها السفر إلى أهلها لقضاء إجازة العيد مع أهلها، فرفض الزوج ذلك وقال لها إذا طلعت من البيت فأنت طالق، فما الحكم هنا؟ هل هذه يعني طلقة وتعتبر مطلقة أم يعتبر طلاقه يمين وتكفي كفارة اليمين؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقولين أنه قال إذا طلعت من البيت فأنت طالق، إذا كان مراده التهديد والمنع من الخروج فإن هذا يقول العلماء أن هذه يسمونه حلف باليمين، فإذا طلعت وخالفت فيكون عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين على الراجح من والمفتى به في عند أهل العلم في الوقت الحاضر. ومع هذا حقيقة كان ينبغي الأزواج أن لا يستعملوا مثل هذا، وأن يعني لا يجعلون الطلاق هو الذي يجري على ألسنتهم ولن يهددوا به ولا يتوعدوا به، فهذا قد يكون يعني من الأمور التي قد تكون سببا في تفكك الأسر وفي هدم البيوت كما يقال. وإنما ينبغي أن قد يكون إنسان يهدد بشيء آخر، يعني قد يكون بمبلغ مالي أو نحو ذلك أو بأشياء يعني فيما بينهم يعرف أنه يمنعها عنها، بحيث أنها لكن لا يكون الطلاق هو الوسيلة التهديد. على كل حال كما قلنا إذا كان مقصوده بهذا هو المنع وحتى لا تذهب ثم ذهبت فإنه يكون قد حنث ويكفر كفارة يمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عثمان يقول: أنا سائق نقل ودائما أقصر الصلاة، أحيانا أصل منطقتي بعد العصر تقام صلاة المغرب فأصلي مع الجماعة وأنا تعبان، فهل يجوز لي أن أجمع صلاة العشاء مع المغرب أم لا؟ لا الأصل لا، أنا ما يجوز ما دام وصلت البلد صليت المغرب مع الجماعة، لكنك تصلي العشاء مع الجماعة وتصليها صلاة تامة أربعا طبعا. لكن إذا فعلا حصل مشقة جدا عليك وراقت نفسك وغلب على ظنك أنك يعني فعلا قد يغلبك النوم بحيث يفوت وقت العشاء وقد يستزغ النوم اللي كله، فأرجو أنه لا مانع أن تجمع للحاجة، لكن لا يكون هذا عادة، لا يكون عادة، بمعنى عليك أن تحتاط نفسك بحيث لا ترهق نفسك في قيادة السيارة، وتستريح في البرية، تستريح في كذا، بمعنى تأخذ يعني لا تجعل هذا. أما إذا كان فعلا جت حالات يعني طارئة وحالات في بعض الأحيان وجدت نفسك أن عليك مشقة جدا وأنك قد تنام ثم لا تستيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء، فأرجو لا حرج أن تجمع، لكن لا تتخذ هذا عادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل عن اللمم، يقول ما هو اللمم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ اللمم هو اللي ورد في قول عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللمم على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه هو الصغائر، هو صغائر الذنوب، قالوا لصعوبة التحرز منها، لصعوبة التحرز منها، ولا يكاد يعني يسلم مسلم من أخطاء، كل ابن آدم خطاء، فهذه الأخطاء وصغائر الذنوب قالوا هي اللمم. وأيضا قد يكون هو من في مثل قوله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فالفاحشة هي الكبائر، ظلموا أنفسهم هي الصغائر، فهذا هو المراد على الراجح والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكيم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.